من المؤمنين لرجال Oh, God.

وَقُلْنَا اطْرَحُوا لَنَا الْمَعْرُوفَ كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن وأقم الصلاة و وأطعنا الله ورسوله والمتصدقين والمتصدقات وقال بقاتل وقال بريدا والله